بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار، وهي قبيلة معروفة في المدينة، لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء ويقيك من الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى قرب المسجد، يعني إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فهذا الحديث يدل على فضيلة المشي والسعي إلى المساجد، وأن الإنسان إذا سعى إلى عبادة من صلاة أو غيرها فإنه يكتب له ثلاثة أجور: أولاً أجر العبادة، وثانياً أجر الوسيلة إلى العبادة وهو المشي، وثالثاً أجر ما كان متمماً لها وهو الرجوع. فيكتب له أجر الصلاة، ويكتب له ممشاه إلى الصلاة، ويكتب له الأجر من رجوعه من المسجد إلى بيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله لك ذلك كله. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن البقاع، يعني الأراضي والمنازل التي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلت، فأراد بنو سلمة، وهي قبيلة معروفة، أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد ليقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد بلغني أنكم تريدون التحول والانتقال إلى قرب المسجد. قالوا: نعم. فقال بنو سلمة: دياركم تكتب آثاركم. دياركم بالنصب، أي على الإغراء، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن قد تحولنا، يعني أن بقاءهم على ما هم عليه من البعد خير من انتقالهم قرب المسجد ليكتب لهم الأجر والثواب. ففي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة المشي إلى المساجد، وأن الإنسان إذا سعى ومشى إلى المساجد فإنه يكتب له الأجر. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا تطهر وخرج إلى فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن البعد من المسجد، أي أن من كان منزله بعيدا من المسجد، فإنه أعظم أجرا ممن كان قريبا منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فكلما بعد الإنسان عن المسجد كان أعظم أجرا ممن كان قريبا منه. وهذا أي أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، هو إخبار عن أمر واقعي، لا أن الإنسان يتقصد ذلك. فمن كان منزله بعيدا هو أعظم أجرا ممن كان دون ذلك أو ممن كان قريبا من المسجد. وليس المعنى أن الإنسان يتقصد الذهاب إلى المساجد البعيدة، لأنه لو قيل كذلك لطلب من أهل البلد الذين في شمال البلد وندب إليهم أن يصلوا في المساجد التي في جنوب البلد، وندب لمن كان في الجنوب أن يصلي في الشمال، ولم يقل أحد من العلماء بذلك. فالبعد عن المسجد والأجر في ذلك هو أمر واقعي، وليس معنى ذلك أن يتقصد الإنسان هذا الأمر. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.